نقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه خمس مسائل. المسألة الأولى القدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار. المسألة الثانية وقت الوجوب. المسألة الثالثة زكاة زروع الأرض المستأجرة تكون على من؟ على المالك كله، على المستأجر. الرابع زكاة العسل. الخامس الركاز. نبدأ أولا بالقدر الواجب وله خمس حالات. تمام، قدر الواجب له خمس حالات. حالة الأولى أن يسقى، أن تسقى هذه الحبوب أو الثمار تسقى بمؤونة فقط طول السنة وتسقى بالمؤونة. الثاني أن تسقى بغير مؤونة فقط، لا تسقى بمؤونة أبدا. الثالث أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التساوي بينهما. الرابع أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت، فيكون أحدهما إيش أكثر نفعا من الآخر. والخامس أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة ويجهل الحال، لا ندري هل تساوت أو أحدها أكثر من الآخر وما هو الأكثر. فالحالة الأولى اللي هي إيش؟ أن يسقى بمؤونة فقط. ذكر المؤلف الواجب فيها بقوله فصل أن يسقى بلا مؤونة، عفوا، الأولى أن يسقى بلا مؤونة فقط. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. بلا مؤنة أو مؤونة يصح هذا وهذا. هذا عنده مزرعة ولا يسقيها أبدا، تعتمد في سقيها على الأمطار مثلا، وهذا كثير في البلدان الممطرة، خلاص معتمدة في سقيها على الأمطار أو على المياه الجوفية، تكون لها جذور يسموه العثري، فتكون لها جذور ولا تحتاج إلى الماء. أو على سبيل المثال مياه السيول ونحو ذلك، فهو لا يقدم لها أي مؤونة في سقيها، فهذا يجب عليه إخراج عشر الناتج منها. استخرج منها مثلا عشرة أوسق فعليه كم وسق. نعم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تسقى بمؤونة طيلة السنة، وهي فما الواجب فيها؟ ونصفه معها. ونصفه مع يعني ويجب نصفه، نصف إيش؟ نصف الخارج، ها؟ نصف العشر. ويجب نصفه يعني نصف العشر معها، أي مع المؤونة. فهذه تكلف صاحبها في سقيها إما بإجراء الماء إليها أو بالخزانات أو نحو ذلك، فهذه سقيت بمؤونة فيجب عليه أقل من الذي قبله وهو نصف العشر. فلو كان عنده مثلا يستخرج منها عشرة أوسق صار عليه إيش؟ نصف وسق، نصف وسق. نعم. الحالة الثالثة أن تسقى بمؤونة وبلا مؤونة مع التساوي، فما الواجب؟ ثلاثة أرباعه بهما. إذا كانت تسقى نصف بمؤونة ونصف بدون مؤونة فعليه ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع يعني عليه العشر. تمام، نصف العشر فعليه عن نصف السنة العشر، عن النصف الذي سقي بلا مؤونة العشر، وعن النصف الثاني نصف العشر، صار الإيش المتوسط بينها إيش؟ ثلاثة أرباع العشر. نعم. فلو كان عنده عشرة أوسق، الخارج كان عشرة أوسق، فماذا عليه؟ ها؟ كم من الوسق؟ سبعة ونص. سبعة ونص من عشرة؟ لا، سبعة قصدك 75%، 75% من الوسق. نعم، 75% من الوسق. عشان نعطي مثال أوضح، نقول عنده 40، وش يصير عليه؟ 3. أكيد، خلاص هذا مسؤوليتك شيخ. فإذا كان عنده 40 فعليه 3 أوسق، 40 وسقا فعليه 3 أوسق. نعم، تفضل. فإن تفاوتا فأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. فإن تفاوت، هذه الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن يكون يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت، فإذا تفاوت نعطي الحكم للأغلب للأكثر نفعا. واضح؟ فإذا كان يسقى بمؤونة في الأكثر وانتفاع الزرع بالسقي بالمؤونة أكثر من انتفاعه من الأمطار مثلا، فهنا نقول إيش؟ نقول عليه إيش؟ إذا كان انتفاعه بالسقي الذي يكون من الخزانات ونحو ذلك أكثر من انتفاعه بالأمطار فعليه العشر كامل، فعليه نصف العشر. إذا كان انتفاعه بالأمطار أكثر من انتفاعه بالماء الذي يوصل إليها فهنا نصف العشر. الحال الخامسة أن يجهل الحال، يقول يسقى أحيانا بالمطر وأحيانا أنا أوصل الماء إليه ولكني لا أدري أيهما أكثر نفعا، ما أدري، فما الواجب؟ ومع الجهل العشر، يقول ما أدري، نقول عليك العشر كاملا لأن هذا هو الأحوط. انتهينا من الواجب، ننتقل الآن إلى وقت الوجوب، وفيه مسألتان أو في ثلاث مسائل: وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب والفرق بينهما، الفرق بينهما في الحكم. فما وقت الوجوب؟ قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذن وقت الوجوب هو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، وسيأتي إن شاء الله في باب بيع الأصول والثمار معنى بدو الصلاح. قالوا بدو الصلاح مثلا في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. التمر لما يكون أخضر هل بدأ فيه الصلاح؟ لا. متى يقال بدأ صلاحه؟ إذا صار لونه أحمر بعض الأنواع ويكون لونه إيش؟ أصفر في بعض الأنواع، وكل شيء بحسبه. نعم، هذا وقت الوجوب. طيب، عندنا وقت استقرار الوجوب، ما هو؟ ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، إلا بجعلها في البيدر، وهو موضع تشميسها وتيبيسها وتصفيتها ونحو ذلك، وهذا يعرفه أهل المزارع، يسموه البيدر ويسمى الجرين. تعرفونه يا شيخ؟ تعرفونه؟ من فيكم من أهل الزراعة؟ هاي يا شيخ معروف مكان يطلعون ينثرون فيه إيش بعد ما يخرج من يعني يؤخذ التمر أو الحب أو غيره يوضع في هذا المكان، ما يأخذونه على طول على الكراتين، صح ولا لا؟ هل يأخذونه على طول على الكراتين للبيع؟ لا، يحطونه إيش في مكان يجففونه ويبسونه، فهذا الموضع يسمى البيدر. إذا وضعت في البيدر استقر وجوبها. الآن عندنا مرحلة، عندنا عدة مراحل. خلينا نأخذ الآن الثمر، نفترض هذا في ثمر النخل. طيب، نفترض هذا في ثمر النخل ونعطيكم فوائد غير الزكاة. عندنا النخلة موجودة وليس فيها ثمر، هل يتعلق بحكم الثمر الآن؟ ها؟ لا يتعلق بحكم، ولا يجوز بيعه مثلا. الآن عندنا مسألة وهي بيع المعدوم، هل يجوز تبيع ثمر النخل قبل أن يوجد؟ لا يجوز. إذن قبل أن يوجد هذا الثمر لا يتعلق به حكم. طيب، وجد الثمر، أول ما يوجد ثمر النخل يكون موجودا في الطلع، صح ولا لا؟ في الطلع لا يرى، داخل الطلع، ماشي. طيب، هذا هل يتعلق به حكم؟ ها؟ لا يجوز بيعه مثلا، لا تجب الزكاة فيه إلى الآن، ولا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. يقول يأخذ الطلع مثلا ما في مانع، لكن أن يباع الثمر قبل هذا لا يجوز. بعد ذلك وهو في الطلع أول شيء يتشقق الطلع فيظهر الثمر، يرى، يتشقق الطلع ويرى الثمر. هنا ما الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع؟ الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع هو في مسألة لو بيع النخل، تمام؟ لو بيع النخل وقد تشقق طلعه فالثمرة، إذا كانت قد تشقق طلعه فالثمرة تبقى للبائع إلا أن يشترطها إيش؟ المبتاع اللي هو المشتري. إذا اشترط المشتري أن تكون له مع النخلة فهي له، إن لم يشترطها فهي باقية في ملك البائع. هذا تشقق الطلع. بعد تشقق الطلع طبعا تلقح، وقد تلقح بشكل يعني طبيعي مع الرياح وكذا، وقد يلقحها صاحبه. إذا غلطنا يا شيخ صححنا، طيب، فإذا تشقق الطلع ثم لقحت، الحكم متعلق بتشقق الطلع، يعني مسألة البيع سيأتي معنى هذا أن الحكم متعلق بتشقق الطلع لا بفعل التلقيح، لأن تشقق الطلع وإن لم يلقح صاحبها إلا أنه مظنة التلقيح، خلاص. بعد ذلك تبدأ شيئا فشيئا تكبر الثمرة، يصير اللون التمر يظهر التمر ويكون لونه أخضر، أول شيء أخضر صح ولا لا؟ أخضر، هذا لا يجوز بيعه، إلى الآن لا يجوز بيعه مفردا، تمام، ولا تجب الزكاة إلى الآن فيه. فلو جاء صاحبها قال والله هذه فيها مثلا أمراض ولا فيها كذا ولا قطعت ولا باعها، تمام، باعها علفا للدواب مثلا، جيد، فهل عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة، واضح. طيب، بعد ذلك إذا بدأ يظهر فيها الصلاح، بعض الأنواع يصير لونها إيش؟ أحمر، وبعضها يصير لونها أصفر. هنا إذا بدأ الصلاح يترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام أن هذا هو وقت وجوب الزكاة، فإذا يبغى صاحبها باعها قبل بدوب الصلاح فالزكاة مضمونة، وجبت عليه الزكاة، ماشي. هذا أمر. الأمر الثاني وجوب الزكاة، الأمر الثاني جواز بيعها، يجوز أن تباع سواء بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بإطلاق، وهذا يأتي معنا في باب بيع الأصول والثمار. والذي يهمنا هنا أن قبل مرحلة اللون الأصفر واللون الأحمر في التمر مثلا وفي غيره كل شيء بحسب، مثلا قالوا في العنب أن يتموه حلوا وفي غيره أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج، قبل بدو الصلاح إيش الحكم في الزكاة؟ نقول لم تجب الزكاة، إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. لكن لو وجبت عليه الزكاة، وهذه ثمرة المسألة التي تأتي بعد قليل، لو وجبت عليه الزكاة، الرجل فرحان بهذا التمر ظهر فيه بدأ فيه إيش الصلاح، حصل حريق في المزرعة واحترقت المزرعة ولا شاف التمر إلا على النخل، هل الزكاة واجبة عليه وثابتة في ذمته ولا تسقط عنه الزكاة بالتلف؟ نقول تسقط عنه الزكاة بتلفه، واضح. طيب، المرحلة التي تلي ذلك، افرض الحمد لله سلم الله النخل وأخذ هذا التمر ووضعه في المزرعة لتجفيفه وتهيئته، بوضعه في البيدر استقر الوجوب، جاء حرامي وسرق هذه التمور، حصل حريق، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة لأنها استقرت، وهذا الفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. ولهذا قال المؤلف في بيان الفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب، فإن تلفت التلف له أحوال، ثلاثة أحوال. إن تلفت قبل وقت الوجوب إيش الحكم؟ لا زكاة. إن تلفت قبل وقت الوجوب سقطت عنه الزكاة، ولو كان هذا التلف بفعله، هو جاء وقال هذه المزرعة أبغى أحولها أرض سكنية وأحرقها، ها؟ لا زكاة، لأنه ما وجبت أصلا قبل وقت الوجوب، يعني التمر كان أخضر، صاحبنا جاء وأتلف المزرعة، بغض النظر عن جواز ذلك، نحن لنا في الآن في أنه هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، أما كونه يأثم وأضاع ماله هذا أمر آخر. طيب، هل تجب الزكاة ولا تسقط؟ تسقط، لأن هذا قبل الوجوب أصلا، إذن إذا تلفت قبل الوجوب فتسقط الزكاة، لا فرق في ذلك، بينما لو كان تلفها بتعد وتفريط أو بغير تعد ولا تفريط، واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون التلف بعد وقت الوجوب لكنه قبل استقرار الوجوب، فهنا نفرق فنقول إن كان بتعد منه أو بتفريط فهو ضامن للزكاة، لا تسقط الزكاة عنه، وإن كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة. الحالة الثالثة أن يكون التلف بعد وضعها في البيدر اللي هو استقرار الوجوب، فما الحكم؟ لا تسقط مطلقا، ولو كان من غير تعد، سواء بتعدي أو بغير تعدي لا تسقط الزكاة عليه، وهذا ما ذكره المؤلف بقوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه قبله فقد. قبل إيش؟ قبل الوجوب. ها؟ قبل وضعها في البيدر، قبل وقت استقرار الوجوب، لكن قبل استقرار الوجوب، لكن تزيد قبله وبعد إيش؟ وجوبها. هو قبل استقرار الوجوب وبعد وجوبها. وبعد الوجوب، واضح؟ إذن هذا قبل استقرار الوجوب لكنه بعد الوجوب، فما الحكم؟ قال سقطت. سقطت إن كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت. وعلم منه أنه لو كان ذلك بتعد وتفريط لزمته إن كان بعد الوجوب، إن كان بعد الوجوب، وإن كان قبل الوجوب لا تلزمه كما ذكر. نعم. والحالة الثالثة اللي هي إن كان بعد جعلها في البيدر فلا تسقط مطلقا. واضح هذا؟ طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الأرض المستأجرة، هل الزكاة على المستأجر أو على المالك؟ نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ دون مالكها. ما عندك دون مالكها؟ طيب، ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ ما صورة هذه المسألة؟ أيوة، يا سلام عليك. رجل استأجر أرضا وزرع فيها، مثلا أخذها وحط فيها قمح، استأجر الأرض لمدة سنة سنتين وزرعها قمحا، فلما يحصد هذا القمح الزكاة على من؟ على المستأجر ولا على المالك؟ على مستأجر الأرض لا على مالكها. مثال آخر، ها، أحد عنده مثال آخر؟ مستأجر مزرعة، مزرعة نخيل. نعم، أنا أردت أن يذكر هذا المثال لنبين حكمه على المذهب، بل على مذهب جمهور العلماء. من الصور التي تحصل الآن عند أهل المزارع، مزارع النخيل، أن يأتي الشخص الذي يريد الثمرة، صاحب مزرعة النخيل، يقول ما عندي استعداد أني أعتني بها وأنتبه لها وحتى تخرج الثمرة جيد، والحل ما هو؟ مش الحل؟ يقول أؤجر هذه المزرعة لمدة 3 سنوات 5 سنوات مثلا. فيأتي هذا المستأجر، هذا المستأجر ماذا يريد؟ دفع ماله مقابل الحصول على إيش؟ مقابل الحصول على الثمرة، ولا هو يريد مزرعة يجلس في ظلالها وينبسط ويسبح مثلا استراحة؟ ماذا يريد المال المبذول؟ مبذول مقابل الثمرة وليس مقابل شيء آخر. فهو إنما استأجر الأرض، تمام، في الحقيقة بذل ماله مقابل الحصول على الثمرة، قبل بدو الصلاح ولا قبل وجود الثمرة أصلا ولا بعد بدو الصلاح؟ قبل بدو الصلاح. هذا لا يجوز أصلا، هذا عقد الإيجار، هذا لا يجوز، واضح؟ عقد فاسد. ليش؟ لأنه في الحقيقة هو شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان بعض الناس يعني يجري عملهم على هذا، لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام يشير إلى جواز ذلك، لكن الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، لأنه شراء للثمرة قبل وجودها، فضلا عن كونه قبل بدو صلاحها. فليست هذه المسألة المرادة هنا اللي هي مسألة مستأجر الأرض دون مالكها، ولكن مثالها مثل ما ذكرت، مثل من استأجر أرضا وزرعها، زرع مثلا قمحا أو نحو ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى زكاة العسل، ماذا قال فيها؟ وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم، مسألة زكاة العسل فيها مسألتان، المسألة الأولى نصاب العسل، المسألة الثانية الواجب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قوله 160 رطلا عراقيا هذا هو إيش؟ النصاب، ففيه عشره، هذا هو الواجب. إذن الواجب في العسل العشر. استخرج مثلا من العسل 1000 كيلو، عليه كم؟ عليه 100 كيلو. طيب، قال المؤلف: وإذا أخذ عسلا قدره 160 رطلا عراقيا في عشره، ولا قال إذا أخذ من ملكه أو موات؟ ما فائدة قول المؤلف رحمه الله إذا أخذ من ملكه أو موات؟ لو قال إذا أخذ العسل، لماذا نص على هذا؟ ملكي أو مواتن؟ مثل هذا الأسلوب غالبا يستعمل للإشارة إلى الخلاف، صح ولا لا؟ مثل هذا يستعمل للإشارة إلى الخلاف، صح ولا مو صح؟ أنا بحثت في كتب المذهب عن الخلاف في المسألة، ما وجدت أن هناك مثلا قول في أن هناك قولا في أنها تجب على ما استخرج من الملك دون ما استخرج من الموات أو بالعكس، ما وجدت في المذهب، لكني بحثت أكثر فوجدت قولا عند الحنفية رحمهم الله تعالى، جاء في البحر الرائق قال ولو وجد العسل في المفازة أو الجبل ففيه اختلاف فعندهما يجب العشر، وقال أبو يوسف لا شيء فيه لأن الأرض ليست بمملوكة. طيب فعندهما عند من؟ عند فعندهما كذا يقول في كتاب الحنفي، عند من؟ الصاحبين؟ لا، يقول فعندهما يجب العشر، وقال أبو يوسف عند الإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام محمد بن الحسن رحمه الله. وتسمية الإمام أبو حنيفة، تسمية الإمام أبي حنيفة رحمه الله بالإمام الأعظم هذه اختلف في سببها، قيل إنها تمييزا له لأن مذهب الحنفية فيه أئمة كثر، الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد الحسن، فقيل إن هذا تمييزا له عن صاحبيه، لأنه لو قالوا قال الإمام وسكتوا غير أي واحد فيهم، ترى هؤلاء كل واحد منهم قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، فلهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالإمام الأعظم. على كل حال الذي يهمنا هنا ليس هو تحقيق مذهب الحنفية، وهذا إنما أردنا الإشارة إلى أن كلمة من ملكه أو موات يريد بها والعلم عند الله تعالى الإشارة إلى خلاف أبي يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى. نعم. 160 رطل كم تساوي بالكيلو على ما سبق ذكره؟ نحن خلاص المكاييل والموازين ما لنا فيها، استوعبناها في الدرس الثالث تقريبا أو الرابع، فلا حاجة إلى ذكرها، ولكن نراجع فنقول حوالي 65 كيلو ولا 61 كيلو؟ ها 62 تقريبا، يطلع 62 تقريبا، لأنه قلنا الرطل كم الرطل يساوي كم؟ ايش يقول الناظم؟ والرطل 2000، صح كذا؟ ولا ذاك الصاع، والصاع 2000 ب 40 جرام برجين زروزين، اي احسنت، رطل 302، رطل 302 بعد 80 جرام داني، صح كذا؟ اي نعم، رطل 302 بعد 8 يعني 382 جرام، اضربها يا شيخ 382 جرام في 160 كم؟ 61 وشيئا، 61 شوي يعني دون 62 كيلو، ففيه عشره. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الركاز، وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريف الركاز، ثم الواجب فيه، ثم عدم اعتبار النصاب في الركاز. أما المسألة الأولى فتعريف الركاز، ما هو الركاز؟ قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. عندك ضبطت بفتح الدال ولا بكسرها؟ ما وجد. ها؟ لا الدفن، دفن ولا دفن؟ دفني. دفن ضبطت بالفتح. دفن الجاهلية. لا البهوتي نص قال بكسر الدال وهذا المشهور، دفن بمعنى مدفون بالكسر، أي هذا الصواب والله أعلم، الصواب بدفن الجاهلية بالكسر، أشار إلى نسخ أو شيء. نعم. ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفونهم، والمقصود بالجاهلية هنا هو عموم الكفار وليس خصوص إيش الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تقدمه من الكفار، فهذا هو الركاز. وإذا كان من دفن المسلمين فما حكمه؟ إذا كان من دفن المسلمين، نعم، لا إذا كان من دفن المسلمين فهذا لقطة، حكمه حكم اللقطة على ما يأتي إن شاء الله في بابه. طيب ما الواجب في الركاز؟ فيه الخمس في قليله وكثيره. فيه الخمس، والخمس من أعينه ولا من قيمته؟ ما ففيه الخمس في قليله وفي كثيره. نعم. وش قال في الروض عندك؟ ولو عرضا، أي ولو عرضا يعني ولو لم يكن نقدا. أحد عنده شرح المنتهى أو كشاف القناع أو غيرها من الكتب موجود؟ حاشة الروض عندكم؟ طيب، أي نعم. على كل حال هو نص في الإقناع، قال ويجوز إخراجه من غيره سواء كان نقدا أو عرضا. إذن الخمس فيه، فيه الخمس من أعيانه سواء كان نقدا أو كان عرضا، ولكن يجوز إخراجه إيش؟ الإخراج من غيره. واضح؟ نعم. يعني لو استخرج مثلا حديد أو أعيان موجودات أسلحة مثلا تحف كذا إلى آخره، فيجزئ إخراج الخمس من أعيانها ويجوز إخراجه من قيمتها. نعم. في قليله وكثيره، وبهذا يعلم أنه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب زكاة النقد.